الإظهار ما يخالف الإسلام. أحسن الله يكم شيخ. بعض البلاد شيخ الشباب مسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ يعلمون يعني منكر يعانت لهم على معصر. أحسن الله إليك. اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يمنعون إلا إذا فتحت على كنائس باقرهم ولي من عليها فتحت عليه فتحت وهي بأيديهم يقرون على كنائسهم التي بأيديهم إذا فتحت وقروا بالجزية أو إنشاء ابتداء لا لا إنشاء ابتداء لا الله إليك. يردها والصاعد إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ إذا ما فيها عيب يرد وإن حملت فالحمل له. إذا رفض قال لأنه بكر فرفض ولو إذا كان غاشة لا يردها. أقول لك إن غاشة من غشنا فليس منا وله خيار. والوط ليس بعيب. الوط ليس بعيب. الوط ليس بعيب. لا لا. أصلا هذا شيء. بالنسبة للبلدان الإسلامية. بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الله يهديك. الشاهد في هذا الموضوع. هل هذه البلدان يسمى إسلامية أم يسمى غير إسلامية؟ محل نظر أو محل نظر. إذا غلب عليها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وإذا غلب عليها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها. يصلون ويصومون لهم مساجد على حسب الغالب عليها، ما غلب عليها لها حكم. أغلبهم مسلمون يا شيخ، اسم إسلام يعني. إذا غلب على اسم الإسلام والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام فيها بلاد الإسلام وإن كان الحاكم كافرا. يسمى بلاد إسلامية. نعم نعم. هل هو موافق للقياس؟ يردها وصاع من التمر وفقا للقياس؟ إيه لا لا لا مخالف موافق للقياس موافق للشرع. لو شريت عنز ولا بعير ولا بقرة معها ثور ولا معها قعود ولا مع العنز عناق ثم بان فيها عيب ترد العناق ولا ما ترد العناق؟ تردها ولا ما تردها؟ ترد ولا جمعها؟ نعم. إيه دخلت عليها. لكن أقصد أحسن الله إليكم هنا في الحديث يردها وصاع من تمر مع أن اللبن له مثل. إيه. ولا اللبن قد يتغير قد هذا حسب النزاع. الشاعر له حكمة. لأن الصاع يحسم النزاع لأن قد يقول حتى من لبني فشتة نقاص مو بهذا لبنها يحسن نزاع. هذا حاسد هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع. قطع النزاع. بالنسبة لبعض الشركات تكون بينهم منافسة مثلاً يضعون من شراء من علبتين لبن يكون ياخذ الثالثة مجاناً. هل أحسن إليك بهذا التنافس في الشيء؟ وترك أحوط لأن هذا قد يخذي إلى الشحنة وفتنة. ترك أحوط. أحسن إليك بالنسبة للمشتري هل يشتري من أحسن إليك؟ ترك أحوط. ترك الشراء منهم ولا يباع ليشتري حاجته ولا يباع لي بالزيادة. مراقبه الزياده عفى الله صار بيجيه يعني مراقبه هو يريد هالشيء يعني بدل ما اخذ علبتين بياخذ ثلاث وهو بحاجته يعني هو ماخذه سواء موجود العلبه ولكن يمر العلبه يعني يشجع اكثر ياخذ من النوعيه ولا فيها ضرر شيء ولا حس يعني معروفه ولو تفضل نزاع بينهم من الناس يعني لان منافسات بين البائعين من الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنه ولصالح المستهلك الضعيف المسكين عامة من الشركات هذه يا الله أعلم اللي يظهر لي إن ترك أو لا ترك أو لا حسد لي باب الفتنة عفى الله ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضعه وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الفائص وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في البطون، ما في بطون الأنعام حتى تضعه، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشطر السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا حديث رواه البارقي فيه الدلالة على أنه يجوز للإنسان أن يعمل ما هو أصلح لموكله وإن لم يأذن له، لأن الإصلاح أمر مطلوب، وفطر الله العباد على محبة الإصلاح وحب الخير للغير. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وآتى النبي شاة ودينار، فدعا له النبي البركة في بيعه، كان لو اشترى تراب نرى بها فيه. وله شاهد عند الترمذي بمعنى حديث عروة، لكن في سنده ضاع انقطاع. الحديثان يدلان على جواز التصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في ذلك، وهو صحيح في أصح قولي العلماء إذا رأى المصلحة. من هذا حديث أصحاب الغار الثلاثة، الذي أحدهم ترك الأجير عنده أجره فنماه له وباع فيه واشترى حتى حصل منه إبل وبقر وغنم ورقيق، فلما جاءه أعطاه إياه وقال: هذا كله من مالك، نميته لك. فشكر الله له هذا العمل، وصار من أسباب تفريج غربتهم وإزالة الصخرة من الغار التي نزلت عليهم. والمقصود أن التصرف الفضولي إذا يعني كان في مصلحة الغير، في مصلحة صاحب الحق، هو تصرف مرضي ومأجور، وما صاحبه مأجور، وإنما اللي حصل على يده يكون لصاحب الحق، كما في قصة عروة البارقي وقصة صاحب الأجير. فإذا تصرف الإنسان في مصلحة غيره، عنده له دراهم فاشترى بها له شيء ونماه وصارت مالا كثيرا، أو شاة فباعها أو بقرة فباعها وحصل بها بقرا كثير أو إبلا كثير أو أموالا كثيرة، هو محسن ومأجور ولا اعتراض عليه في ذلك، لأنه زاده خيرا. لكن لو خسر يضمن، أو خسر يعني ما صار في مصلحته صاحب المال، فلو كان عنده دراهم واشترى بها لصاحب المال مالا خسر فيه فيضمن، لأنه لم يذل في ذلك. أما إذا حصلت المصلحة وحصل الخير فهو مضمون. والحديث الثاني فيه النهي عن بيع العبد الآبق، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع اللبن في الضرع، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. كل هذه لأجل الجهالة، يعني وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأجل الجهالة. فلا يبيع المغانم حتى تقسم، حتى يصل حقه، يجي حقه ويبيع يعطوا حقه من إبل أو بقر أو غنم أو ثياب أو طعام، يبيع بعدين، لا يبيع شيء بعد مصر. كذلك الصدقات حتى تقبض، لو وعده إنسان قال له بيعطيك صدقة ما يبيعه حتى يقبضها. وهكذا ضربة الغائص، أنا بغوص بغوص البحر واللي يحصل من كذا ومن كذا يكون لك بكذا وكذا، لا، لأن هذا غرض ما يدري وش يحصل، قد لا يحصل شيء. كذلك بيع ما في بطون الأنعام أو ما في ظهور الفحل أبيعك ما في بطن الدابة أو ما أنتجها الفحل ما سنة أو سنتين، كل هذا جهالات وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار، وهذا كله غرار. وهكذا بيع السمك في الماء إذا كان ما هو مقدور عليه هو غرار، أما إذا كان في برسه مقدور عليه في محل مضبوط فلا بأس، ما في غرار. أما سمك في البحر هذا السمك اللي في البحر أنزل أصيب ما يصح، قد يفوت بعضه قد لا يحصل شيء. أما إذا كان مضبوط في برسته عنده في محل مضبوط ما في خطر، يشوف الإنسان يتأمل ويشوفه ولا فيه ولا بأس، وفق الله منهم. الله إليك، يستدل على حديث عروة البارحة فعل الخضر عليه السلام في خطر السفينة، هذا من جسمه، هذا من الإصلاح، من عمل من قبلنا، من عمل الإصلاح، هذا التحريب للإصلاح، هذا نوع آخر، تحريب يراد به حفظ المال، هذا يشكر عليه. فلو كان عنده مال زيد أو عمر ويعرف أنه لو تركه على حاله أخذه الظالم وجعل فيه عيب حتى يسمي الظالم ويرده إلى صاحبه، ما أشوف مثل قصة الخضر. بالنسبة أحسن إليك، استبدال القديم بالجديد، مثلا بضاعة أحسن إليك قديمة يستبدلونها بالجديدة ويقدرون أحسن إليك سيارة أو أي شيء صلى يبيع سيارة من سيارة أو يزيده، أو يبيع بيت من بيت ويزيده، أو يبيع أرض من أرض ويزيده، أو يبيع بشت من بشت ويزيده، ما في بس، لأن هذه أجناس ما في ما يدخل الربا. حديث مرسل لا تعمل به موقوف، المرسل ضعيف الموقوف من كلام الصحابي، إذا موقوف يعني من كلام الصحابي لا تعمل به، لا لا حسب الأدلة، رد الأدلة أجلت له. شرع ما قبلنا شرعا لنا. ما لم يأتي شرعنا بخلاف. شراء الأضحية. ما يعتبر تعيين لها. شراء الأضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها أو لابد من تعيين. لا مع تعيينها من صاحبها. صلى الله عليك يا شيخ، إذا سافر الرجل لتعزية الناس أو للصلاة على الميت في بلد أخر. لا يبقى. النهي عن سؤال بقاع إلا المساجد الثلاثة، أما يكون يسافر يعزي أو يهنئ أو يحضر زواج أو يبيع والشراء لا بأس، ما في حرج. إنما النهي عنه النهي عن قصد بقعة معينة لتعظيمها أو لما فيها من الخير لا يجوز إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام مسجد النبي مسجد الأقصى، شد الرحال لها. أما شد الرحل لقبر الخليل أو لزيارة القبور الفلانية أو لزيارة القبور في كذا أو في محل كذا أو بقعة قرنها مباركة، هذا ما هو لمنع ممنوع، لأنه وسيلة للغلو. نعم ما في بأس. وكذلك التعزية السفر للتعزية شيء مثل السفر للتجارة أو تزور أخاك من تحبه في الله. صلى الله عليك يا شيخ، إذا طالب العلم العلم على أحد المبتدعة هل في حرج ينكر عليه ولا يقال لا بأس؟ هذا في التفصيل، إن كان ضر دعت إلى ذلك علم مهب عند غيره واضطر إلى يسأل عن علم عنده علم ما في بأس، مع إنكار بدعه ومع كراهته على قد بدعته. أما إذا أغناه الله عن غيره عنه فغيره الحمد لله، هذا العلم هو متصل بدعة ولا بس قربه منه وتلمذة عليه قد يظن به أنه مثله وأنه على دينه وأنه على قد يجره إلى بدعته. لو طلب علم من علوم الآلة مع وجود آخرين ينكر عليه ولا يقال يقال له ينبغي لك أن تترك هذا الشيء لئلا يظن بك البلاء ولئلا يجرك إلى البلاء، كلها خطر، يظن به السوء ويجره إلى السوء، أقل الأحوال كراهة. الله عنك، رجل أنشأ عمره يسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد أن يتمتع للحج، أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وبقى فيه حتى الثامن منه مساكن الطائف، لا عفى الله عنك في الرياض، لكن له بيت في الطائف يصيف فيه كل سنة، قال أبقى فيه حتى أنزل يوم التروية. الأقرب أنه يكون متمتع، والأشهر عند بعض الفقهاء ما يكون متمتع، إذا خرج مسافة قصر ثم جاء بحج يكون مفرد، لكن الأحوط مثل هذا للعمومات أنه يكون متمتع، إلا من رجع إلى أهله. يعني يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر أن من رجع إلى أهله يكون مفرد إذا رجع أحرم بحج مفرد، لأن شهر جديد من أهله. أما هذا ما رجع عنه، رجع للطائف. لا ما هو بهذا الطائف، البيت ما هو بهذا. عفى الله عنك. أهل الله يحسن. لا ما عنده البيت، مجرد البيت بس. مجرد البيت ما يعتبر شيء. ما يعتبر لا. مجرد البيت والمزرعة ما هو بهذا. صلى الله عليك. قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمرة في أشهر الحج. لا لا، العمرة السنة كلها، العمرة من النبي في أشهر الحج أفضل من غيره. لكن اجتهاد عمر الصديق يريدون أن يكثر الحجاج والعمار في جميع السنة، وإلا في السنة أداء العمرة في أشهر الحج فيها فضل عظيم. الرسول أمر الصحابة في أداء العمرة في أشهر الحج، لكن الصديق وعمر اجتهدا ورأيا أن من أتى مكة بعد رمضان يكون بالحج فقط، وتكون عمرة في غير أشهر الحج. هذا اجتهاد منهما، والصواب خلافه. والصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأن عمرة في الحج في أشهر الحج عمرة فضيلة فاضلة ومشروعة لها شأن عظيم. ورأي الصديق عمر في هذا مرجوح رضي الله عنهما، سنة خلافه. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال، هذا سؤال يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده وقد نصحته لكنه قال أنا مؤمن من كلامي ولست شاكا. إيش يقول؟ أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده. لا تدرس عنده نصيحة، لا لا عنده. هذا جهمي بح، هذا جهمي. لا تدرس عنده. الله معروف مكان فوق في السماء في العلو فوق العرش، إن يمكن هذا كافر. نسأل الله العافية. والبحث في ذاته كان المراد بحث الصفات، الله بين الصفات ولا بأس. أما إن كان بحث ذاته الماهية هذا ما له أصل. ما يرفع ما أحسن الله إليكم. نعم في الجامعة، في الجامعة ولا غير الجامعة ولا في المسجد ولا واحد لا لا لا يقرأ عليه. وينبغي يرفع به الجهات المسؤولة، ينبغي يرفع به الجهات المسؤولة إن كان في جامعة إلى مدير الجامعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف حتى على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في اللوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث تاتي بعض المسائل المنهي عن بيعها وفي الاقاله. حديث ابن عباس فيه النهي عن بيع ثمره حتى نطعم، يعني حتى تصلح للاكل، ويحتمل حتى تطعم، يعني حتى تكون صالحه للطعم، يعني حتى يبدو صلاحها، كما في الأحاديث الصحيحة. نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، بلغة الأخرى حتى تحمار وتصفر. والمعنى أنه لا يجوز بيعها بشرط البقاء إلا إذا بدا صلاحها. إذا باع تمرا أو عنبا بشرط البقاء قبل أن يبدو صلاحه فالبيع غير صحيح، لما فيه من الخطر والغرر، لأن قد تعرض له آفة جائحة فيحسر المشتري. أما إذا اشتراها لأن يحسدها الحال على فن فلا بأس. أما إذا باع ثمرة أو الزرع وهو لم يصلح ليبقى فلا يصح. وهكذا اللبن في الضرع لما فيه من الغرر لأن لا يعرف قدره. وهكذا الصوف على الظهر لأن بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى إيذاء الحيوان. هذا يقول قص هذا وهذا يقول لا زد في القص بالزيادة حتى يؤذي الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء من يقيه الحر والبرد. فالواجب ألا يباع حتى يقص حتى يؤخذ الصوف يقصه صاحبه ثم يبيعه بعد ذلك، لأن بيعه على ظهر الدابة قد يفضي إلى النساء ويفضي إلى ضرر الحيوان. وهكذا بيع المضامين والملاقيح. بيع المضامين الأجنة في بطون النوق والبقر والغنم والأجنة في ظهور الفحل، لأن هذا يحل ورم ما يصلح. يقول أبيعك ما في بطنها الدابة أو ما أنتجت هذه الدابة مثل ما تقدم في حبل الحبلة، أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل من في سنتين أو ثلاث من ما يحصل بسبب ضرابه من حبل من حبل، كل هذا غرر ولا يصح. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.